الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المراقبة: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا يستدعي العجب، لأنه إن كان مسافرا لابد أن يكون في ثوبه شيء من آثار السفر من الغبار، ويكون أشعث الرأس، لكنه شديد بياض الثياب شديد السواد سواد الشعر، فليس بمسافر. ثم إن كان ليس بمسافر فهو من أهل المدينة، فلابد أن يعرف، ومع ذلك لا يعرفه أحد. هذا الذي جعلهم يتعجبون. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا الحديث كما هو مشهور حديث عظيم، يلقبه بعض العلماء بأم السنة، كما أن سورة الفاتحة أم الكتاب، لأن معاني القرآن ومقاصده ترجع إلى سورة الفاتحة، فكذلك هذا الحديث أم السنة، لأن السنة ترجع إلى حديث جبريل، لأن فيه الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا هو الدين كما جاء في آخر الحديث. فتأمل هنا كيف جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة، وهذا يدلنا على أن هذا الدين لا بد فيه من التعلم والتعليم. تأمل كيف لما أراد الله تعالى أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا العلم العظيم الذي فيه مباني الإسلام وأركان الإيمان والإحسان الذي هو خلاصة الدين، جاء بهذه الطريقة بالسؤال والجواب، لأن هذا أثبت للمعلومة وأشوق للمتعلم. وهنا يذكر العلماء شيئا من آداب التعلم، فمن الآداب تحسين الهيئة من الثياب والشعر، هذا إكراما للعلم وتعظيما للعلم. وكذلك تأمل، قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه. فهذا فيه أن من الأدب في مجالس العلم أن يجلس هذه الجلسة، وهي جلسة مثل جلسة الافتراش في الصلاة، وهذه الجلسة أنشط للمتعلم، وأيضا فيها شيء من التواضع. ثم أيضا هذا يدل على أن المعلم ينبغي أن يقترب من المتعلم بقدر أن المتعلم ينبغي أن يقترب من العالم أو من المعلم بقدر استطاعته، أقرب ما يكون. هنا وضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ونتأمل كيف جاء الحديث بالسؤال والجواب، وهذا أيضا من أهم ما يكون، السؤال والجواب من أهم طرق تحصيل العلم. ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما: بما نلت هذا العلم؟ قال: بسؤال بلسان سؤول وعقل أو قلب عقول. والله تعالى ذكر لنا في القرآن كثيرا من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم مما كان فيها خير ونفع، وخلد ذكرها في القرآن الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، وهكذا. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل الأصل أن يكون جاهلا بما يسأل عنه، فإذا قال صدقت دل على أنه يعلم. وأيضا يستفاد من هذا أن السؤال قد لا يكون عن جهل، وإنما يكون من باب تنبيه الحاضرين وتعليم المستمعين، فيسأل حتى يتعلم غيره. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فتأمل كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالشهادتين وهما ركن الإسلام الأعظم، ثم فسره بالأعمال الظاهرة، الصلاة التي يصلها بالله أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد والشهادتين، ثم الزكاة التي يصلها بعباد الله وتطهر القلب من حب المال، ثم الصيام يأتي ويزكي النفس من الشهوات، ثم السفر إلى بيت الله شوقا للقاء الله. فهذه بها يكمل الإسلام. فالإسلام إذن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، أما الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الباطنة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الإيمان أعلى درجة من الإسلام. فالإسلام يكفي فيه أن يكون عند العبد إيمان مجمل بهذه الأركان. طبعا الإسلام لابد أن يكون المسلم مؤمنا بهذه الأركان الستة، وإلا ما كان مسلما. فيكون عنده قدر مجزئ من الإيمان، يعرف الله وأنه المعبود الحق، الملائكة، الكتب، الرسل، يوم الآخر، القدر، لكن ما يكون عنده تفاصيل في هذه الأركان، ولا زيادة علم ولا زيادة خشية، لأن العلم يثمر الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمسلم عنده قدر مجزئ من الإيمان، ثم عنده الأعمال الظاهرة الواجبة عليه، فهذا هو الإسلام. أعلى درجة الإيمان، ولذلك الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الباطنة. وهذا المقصود به أن يكون المؤمن عنده زيادة علم بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، أهوال الآخرة، الجنة، النار، عن القدر وتفاصيل هذه الأركان. فهذا العلم يدعوه إلى زيادة العمل والمسارعة إلى الله، يكون في قلبه مراقبة لله وخشية لله ومحبة لله أعظم مما يكون في قلب المسلم. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الآن ما دخل لكن سيدخل بإذن الله، هذا في ترغيب لهم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فإذا داوم العبد على طاعة الله ورسوله بهذا يرتقي من الإسلام إلى الإيمان بإذن الله بالعلم والعمل. قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى درجات الدين، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسميه العلماء مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أعلى مقامي الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإحسان مقامين. المقام الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، مقام المشاهدة، بأن تستشعر قرب الله تعالى كأنك تراه، كأنه بين يديك وأنت قريب منه. وهذا ما يكون إلا بامتلاء قلب العبد بمحبة الله والشوق للقائه، وأنه يجد في نفسه داعيا يدعوه إلى المسارعة إلى ربه، إلى ذكره، إلى عبادته، إلى طاعته، إلى تلاوة كلامه. فيرغب إلى الله ويطلب ربه جل وعلا. هذا مقام المشاهدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المقام في صلاتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه. والمناجاة كلام القريب، تعبد الله كأنك تراه وكأن الله يسمعك، بل الله يسمعك حقيقة، كأنك أنت تناجي ربك، بل أنت تناجي ربك حقيقة إذا قلت الحمد لله رب العالمين، هكذا تقف وقفة كأنك تسمع جواب الله تعالى، يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. كلما قرأت آية من آيات الفاتحة هكذا الله تعالى يكلمك. فالذي يعيش بهذا القلب الحاضر هذا يكون في مقام المشاهدة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة، فجاءه عروة بن الزبير يخطب ابنته، وجد الفرصة سانحة وذهب يكلمه في خطبة ابنته. ابن عمر رضي الله عنه أعرض عنه فوجد في نفسه، ثم ذهب إليه يطيب خاطره وقال له: إن إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا، إن إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. الله أكبر، أن تعبد الله كأنك تراه. هكذا كان السلف رحمهم الله. ولهذا الله تعالى يقول في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كيف خشعوا وتلذذوا بالصلاة؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، على يقين بلقاء الله. هذا المقام الأعلى. قال: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذا ما وصل العبد إلى هذا المقام من الأنس بالله والقرب إلى الله والشوق للقائه، على الأقل يكون في مقام المراقبة. ولهذا ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المراقبة، قال: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. أن تستشعر دائما أن الله يسمعني، أن الله يراني، أن الله يعلم ما في قلبي، فتستحي من ربك وتخافه. وهذا المقام يوصل إلى المقام الأول. لا تظن أنك تصل إلى المقام الأول بدون المقام الثاني، بل العبد لا يزال يراقب الله تعالى ويستشعر أن الله يراه وأن الله يسمعه، فيصل إلى المقام الأعلى أن يعبد الله كأنه يراه. ثم إذا وصل إلى هذا المقام لا يعني هذا أنه سيترك المقام الثاني، فهذا المقام متصل بالمقام الذي هو دونه. فدائما يستشعر أن الله يسمعه وأن الله يراه، وهو في الوقت نفسه يشعر بأنس بالله ومحبة وشوق وقرب من الله تعالى، فيعبده كأنه يراه. فهذا الشاهد من الحديث هنا في باب المراقبة. ثم قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. قال النووي رحمه الله: تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها. وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. فإذا هذا يدل على كثرة الفتوحات الإسلامية والجهاد في سبيل الله، لأن الرق ليس له باب في الإسلام إلا باب الجهاد، فتكثر السراري بسبب الجهاد، وتلد الأمة ربتها يعني سيدتها. لماذا؟ لأن هذا السيد بنته بمنزلة يعني السيدة أيضا، ف كأنها تلد سيدتها. إذن هذا معنى الحديث. وقيل هذا إشارة إلى عقوق الوالدين، لأن الأم تلد البنت التي تتأمر عليها وتغضب عليها وتصرخ في وجهها كأن البنت هي السيدة. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أهل البادية والفقراء الذين كانوا فقراء أصبحوا يتطاولون في البنيان. وهذا فيه ذم الإسراف والترف، وهذه العلامات من علامات الساعة تدل على اختلال الأمور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وعن إسناد الأمر إلى غير أهله، وهكذا أن تلد الأمة ربتها، وأيضا أن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا لا يلزم منه أن يكون التطاول في البنيان في ذاته مذموما، وهذا ينبغي أن يتنبه له، فليس كل ما يذكر من علامات الساعة يكون مذموما، وإنما إذا كان على سبيل الإسراف والتبذير يكون مذموما، كما قال الله تعالى عن قوم عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فإذا كان على هذا على سبيل الكبر والإسراف هذا يكون مذموما، أما إذا كان للحاجة والمصلحة فهذا يكون جائزا. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. قال: فلبثت مليا، قال النووي: زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. تأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث يشمل الدين كله. إذن الدين عبارة عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذه العلوم الثلاثة: علوم الإسلام، والمقصود بها الأحكام الشرعية، الفقه في الدين، يعني باب الفقه وأصوله وما يوصل إلى الفقه يدخل في علوم الإسلام، وهو العلم الظاهر، وهذا مهم حتى يقيم المسلم عبادة الله تعالى من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وسائر شرائع الإسلام تدخل في هذا. ثم أيضا ينبغي أن يحرص على علوم الإيمان وما يسمى بالعقيدة، وخلاصتها أركان الإيمان الستة، أن يتوسع في دراسة أركان الإيمان: الإيمان بالله، يعرف توحيد الله، يدرس كتاب التوحيد، يدرس أسماء الله الحسنى اسما اسما، ويقرأ الكتب التي تشرح أسماء الله الحسنى، هذا يزيد إيمانك بالله، تعيش مع أسماء الله، تعيش مع كل اسم من أسمائه، وتتعبد لله بكل اسم من أسمائه الواردة. ثم كذلك الملائكة، تعرف على هذا العالم بتفاصيله، من الملائكة، وظائفهم، وكأنه يعيش معهم. الآن نحن في مجلس علم، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس، الملائكة تحفنا، يستشعر الإنسان هذا. وهكذا الإيمان بالكتب، وأول ما يدخل في هذا القرآن الكريم والإقبال على حفظه وتدبره وتفسيره والعمل به والقيام به، والإيمان بالرسل، يعيش مع الأنبياء، يقرأ في قصص الأنبياء، يقرأ مثلا البداية والنهاية فيما يتعلق بقصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اليوم الآخر، يعيش مع أهوال اليوم الآخر من بداية الموت وهكذا الحياة البرزخية ثم أهوال الآخرة إلى أن ينتهي بك القرار إما إلى الجنة وإما إلى النار، فتعيش مع هذا اليوم. ثم القدر بمراتبه: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ويتفكر في ثمار القدر. فهذه العلوم من أنفع ما يكون للعبد، وكل هذه المقامات موجودة في القرآن الكريم على أحسن الوجوه. ثم علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا لا يكون إلا بمعرفة أعمال القلوب من محبة الله والشوق للقائه وخشيته والتوكل عليه والرضا به والرجاء فيما عنده والخوف منه جل وعلا. ومهما قرأت في أعمال القلوب وتصفية القلب من الشوائب، من الرياء، من العجب، من الكبرياء، من اتباع الهوى، من محبة الدنيا، فهذا العلم لا ينال بالقراءة. علوم الإحسان تنال بالقراءة والبحث والمذاكرة، لكن علوم الإحسان من رسوخ محبة الله والشوق للقائه وخشيته في القلوب، وأن تعبد الله كأنك ترى، هذا لا ينال بالقراءة، هذا علم لدني من الله تعالى، وإنما ينال بالعمل الصالح، ينال بتقوى الله، ينال بقيام الليل، ينال بالإكثار من الإحسان والصدقات، ينال بالإكثار من ذكر الله، ينال بزيارة المقابر وزيارة المرضى. فكلما أكثرت من الأعمال الصالحة المتنوعة وأكثرت من الصلاة والنوافل وقيام الليل، يرسخ هذا في قلبك حتى تعبد الله كأنك تراه. ولهذا الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: هدى للمتقين، ويقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فرتب الهداية على العمل، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فهذا العلم ينال بتقوى الله وبالبعد عن شهوات الدنيا ومحرماتها وملذاته والإقبال الصادق على الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.